ويا أريد أبعيد أريد أنسى راح أتحمل قبلي يا ولدي الموت ما رجع بعد كافي تعب تاني أتمنى الموت خلاني راح ألقاني حب ثاني ولدي الموت ما رجع عادي مليت تعبني الحاجي قلب مشتاق بعد ما ظني مجروح كان في فراق أني مليت تعبني الحاجي قلب مشتاق بعد ما فنيجي أني مجروح كان في فراق تعبني حبيبي يا أريد أبعد أريد أنسى راح أتحمل قبلي يا ولل الموت ما رجع I'm